بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، نحمد الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه الذي يسر لنا هذا المجلس المبارك لنجتمع مرة أخرى على مائدة الكتاب والسنة، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع ويوفقنا للعمل الصالح، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأخوة الكرام، لا نزال مع سورة يوسف عليه الصلاة والسلام، وقد وصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب لآخره. نعم، تفضل أخي الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: قال الله عز وجل: وراودته. المراودة إرادة والطلب، والطلب بلقخ ولين، وقد يخص بمحاولة الوقاع. التي هو في بيتها هي امرأة عزيز، واسمها فيما قيل زليخة، وغلقت الأبواب أي بابا بعد باب. هيث لك أي هلم وتعال، تدعوه إلى نفسها. قال: معاذ الله، أي أعوذ بالله معاذا مما دعوتني إليه. إنه ربي أحسن مثواي، أي كيف أفعل ذلك والحال أن زوجك هو ربي، يعني العزيز، أي سيد الذي رباني وأحسن مثواي، حيث أمرت بقوله: أكرمي مثواه، فكيف أخونه في أهله وأجيبك إلى ما تريدين من ذلك. فهنا ذكر الله تبارك وتعالى في سياق ذكر قصة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام بيان ما تعرض له من الابتلاءات في حياته، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس بلاء الأنبياء، فإنهم عليهم الصلاة والسلام يبتلون أشد البلاء، وما ذلك إلا ليجعلهم الله عز وجل قدوة للمصلحين بعدهم، وكذلك ليخلصهم الله تبارك وتعالى له. عليكم السلام. الله فيبين الله عز وجل ما عندهم من قوة الإيمان وصحة الاعتقاد واليقين فيما عند الله تبارك وتعالى. فبعدما ابتلي عليه الصلاة والسلام بعداوة إخوته وإلقائه في البئر ومحاولة قتله، وابتلي بالرق حيث كان حرا فصار عبدا، بعد ذلك جاء بلاء ثالث أو رابع، وهو أنه راودته امرأة العزيز، أي امرأة سيده، وكان زوجها عزيز مصر. عزيز مصر كان المنصب ديالو تقريبا بحال تقول وزير الاقتصاد، بس من المناصب العصرية الآن، كان مكلفا ببيت المال وتسيير أموال الدولة ونحو ذلك. ولا شك أن مثل هذا يتزوج من كان في مثل هذا المنصب الرفيع. كيف تكون في العادة زوجته زوجة جميلة منعمة مرفهة ذات منصب وجمال، فيكون الإغراء بها والافتتان بها أشد من غيرها. زيد على ذلك أنه ليس هو الذي يراود، بل هي التي تراود، مما يجعل الأمر سهلا. مازال كان الرجل هو الذي يراود والمرأة تمتنع، تيكون في الأمر شيء من الصدي والمنع والصعوبة، خلاف إذا كان الباب من جهتها هي مفتوحا، فيكون هذا أدعى إلى الوقوع في الفتنة لسهولة الحصول عليها. يعني كنحاول نبين لكم هذا المال باش تشوفوا شدة البلاء، وأنه ماشي أمر عيني يعني ليس أمرا سهلا مما قد يثبت فيه المرء ويمتنع عن مثل هذه الفاحشة. عندها جمال وعندها سلطة وهي التي تطلب بمعنى أنه إذا كانت هي التي تطلب فإنه سيأمن سيأمن جانب الوزير وجانب العزيز لأنها تستر عليه وكذا، خلاف لو كان هو الذي يطلب. ومع ذلك كله ثبت عليه السلام ورفض هذا العرض المغري الصعب الرفض في العادة، خصوصا وأنه عبد والعبد في الأصل ينبغي أن يمتثل لأمر سيده، بمعنى التل موقف دياله ضعيف لأن الإنسان في مثل وضعه قد يقول وعلى ما درتش إن لم أستجب فإنه قد تحرض على قتلي، قد تعذبني، قد تدخلني السجن إلى آخره، أمور كثيرة قد يخاف من الإنسان بسبب سطوة المنصب. لكن مع ذلك هذه الأمور كلها لم يفكر فيها، وإنما فكر في غضب الله تعالى، فكر في عظمة الله عز وجل، لم يفكر في شيء آخر، وفكر أيضا في الإحسان الذي لا ينبغي أن يقابله بالإساءة، الذي هو إحسان زوجها له، والذي أشار إليها هنا بش بقوله يا ربي، قال معاذ الله أي أعوذ بالله، أحتمي بالله عز وجل. وفي ذلك من صدق الطلب وصدق الالتجاء إلى الله تعالى ما هو واضح بين، قال معاذ الله إنه ربي، الضمير يرجع على سيده، إنه ربي أحسن مثواي. ومثل هذا اللفظ هو منهي عنه في شريعتنا، لكن في شريعته هو كان جائزا، مثل السجود له كما سيأتي معنا في نهاية القصة، أيضا هذا غير جائز في شرعنا، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول العبد لسيده ربي، وإنما يقول قل سيدي ومولاي، ونهى الله ولا النبي صلى الله عليه وسلم السيد أن يقول له لعبده وأمته أن يقول له نهى وأن يقول له عبدي وأمتي، لأن العبيد عبيد الله، وإنما يقول له فتاي وفتاتي وغلامي إلى آخره. لكن هذا كان جائزا في شريعته، لذلك أثبته الله عز وجل هنا على سبيل الحكاية لا على سبيل الإقرار باعتبار ما تأخر، على سبيل الإقرار في زمنه لأنه كان جائزا. إذا هذا ابتلاء عظيم أيها الإخوة الكرام، ابتلي به عليه السلام وصبر. قال الله تعالى وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، المراودة كما ذكر المصنف هنا رحمه الله الإرادة والطلب برفق ولي، يعني هي تحاول تترفق معه وتلين له وتطلب الأمر ليس بشدة وإنما برفق وبتحايل حتى يكون أدعى إلى الإجابة. قال وقد يخص بمحاولة الوقاع كما هو الحال هنا، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب، يعني أنه يأمن جانب الفضيحة فالأبواب مغلقة، وهذا أدعى إلى الوقوع في الفتنة، لكن إذا خلوت الدهر يوما فلا تقول خلوت ولكن قل علي رقيب. وقالت هيت لك في قراءة هيت لك، وفي قراءة هيت لك، وفي قراءة هنا وقالت هيت لك، أي أنها تعرض نفسها عليه وتدعو إلى نفسها، وأن الأمر مباح وأنها لم تعاتبه في شيء ولن تمنعه مما يريد. وكان سبب هذه الفتنة أساسا بعض النعم تكون فتنة على صاحبها. ما الذي جعل امرأة العزيز تفتتن به يوسف عليه السلام؟ نعم جماله هو لأنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أنه أوتي شطر الحسن. قال بعض العلم في شرح حديث أي شطر حسن أهل الدنيا، أنه كان جماله جمالا شديدا عظيما جدا، تأمل النساء يفتتن به، حتى أنه كما سيأتي معنا وقطعنا أيديهن وقلنا مع حاشا لله ما هذا بشرا، يعني جماله ليس بجمال البشر، يعني جمال عظيم جدا. الجمال نعمة ولا شيء، لكن النعم يبتلى الإنسان بها، كما قال الله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فليست كل نعمة عندك قد تأمن جانبها من البلاء، لا، وإنما ينبغي أن تشكرها لله عز وجل وأن تراقب الله تعالى فيها وأن تستعملها لمرضاة الله تبارك وتعالى. حتى قال بعض أهل العلم فائدة لطيفة في هذا المعنى مبينين الفرق بين نعمة العلم وغيرها من النعم، وأن نعمة العلم أعظم النعم. فقالوا ماذا؟ قال يوسف عليه السلام نعمة الجمال أدخلته السجن، ونعمة العلم أخرجته من السجن وصيرته وزيرا. نعمة الجمال أدخلته السجن، ونعمة العلم أخرجته من السجن. نعمة العلم وتأويل الرؤى وكذا، ذات علم ويعلمك من تأويل الحديث، علم أخرجته من السجن وصيرته في منصب رفيع في الدولة بسبب العلم، مما يدل على نفاسة العلم. وقال في تلقال معاذ الله، وهذا في أمر عظيم إخوان الكرام، أن الإنسان دائما إذا جاءت الفتن إذا جاءت المعاصي فليتذكر عظمة الله عز وجل. من أعظم ما يعينك على ترك المعصية هو أن تتذكر الله، كما قال الله تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان وسوسة الشيطان، يعني المراودة على فعل المعصية وسوسة، إذا مسهم طائف من الشيطان ماذا يفعلون؟ الحلوة تذكروا من؟ تذكروا الله، تذكروا عظمته، تذكروا أنه يراني، أنه يراقب سبحانه وتعالى. أنا الآن في خلوة لا أحد يراني، لكن هو سبحانه وتعالى يراني ومعي، يراني ويسمعني ولا يخفى علي شيء من أمري، فكيف سأفعل؟ تذكروا فإذا هم مبصرون، بمجرد أنهم يتذكرون هذه المعاني يبصرون الحق ويعلمون أن الشيطان يكيد له ويريد بهم الضر ويريد بهم الشر، فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وينصرفون من المعصية إلى الطاعة بسبب التذكر والتفكر. فهو مجرد ما قتلت وقالت هي تلقال معاذ الله، الله يتذكر الله عز وجل، فكان تذكر المولى سبحانه وتعالى والمخرج من هذه الفتن العظيمة. إنه ثم بعدما تذكر الله عز وجل لم ينسى فضل الناس، من لا يشكر الناس لا يشكر الله، زيادة على أن هذا يغضب الله تبارك وتعالى عليكم السلام الله، وأنه من كيد الشيطان كذلك، هذا فيه ظلم لذلك الإنسان الذي أحسن إليه. لذلك قال بعدها إنه لا يفلح الظالمون، وقد فإن في هذه الصورة بالذات هذه الصورة ذات البلاء اجتمعت أنواع الظلم الثلاثة: ظلم العبد لنفسه اقترافه معصية، وظلم العبد في جانب ربه حيث تعدى حده، وظلم الناس حيث اعتدى على عرض من أحسن إليه. إنه لا يفلح الظالم، نعم، وهذه قاعدة، إنه لا يفلح الظالم، لا يمكن أن يفلحوا، لأن الظلمات ظلمات يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الظلم فإنه ظلمات يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. ولقد همت به وهم بها ما كل واحد منهما إلى الآخر بمقتضى الطبيعة البشرية والجبلية الخلقية، وقال سألت أي همت زليخة بالمعصية وكانت مصرة وهم يوسف ولم يوقع في ما هم به ولم يوقع ما هم به فبين الهمين فرق لولا أن رأى برهان ربه هو تذكره عند الله وميثاقه وما أخذه على عباده وقيل رأى سورة يعقوب عارضا على أنملته بتوعده يتوعده هنا قال ولقد همت به وهم بها أي مال كل واحد منهما إلى الآخر بمقتضى الطبيعة البشرية والجبلية الخلقية فقال ثعلب أي همت زليخة بالمعصية وكانت مصرة عليها وهم يوسف ولم يوقع بكسر القاف ولم يوقع أي لم يفعل وهم يوسف ولم يوقع ما هم به فبين الهمين فرق من الكلام الهم شنو الهم أصلا الهم فعل قلبي وهو حركة النفس إلى الشيء الهم بمعنى أن نفسك تحدثك بفعل الشيء أو بتركه فإذا فعلته عندئذ أوقعت ما كان في قلبك من هم وإن لم توقعه فعندئذ ما فعلت شيئا هذا هو الفرق فزوجة العزيز همت وأرادت فعل ذلك الهم وإيقاعه وصرت عليه ويدل على ذلك أشياء كثيرة أنها أولا صرحت له بذلك قالت هي تلك وغلقت الأبواب كل هذا إيقاع للهم لكن هو ما فعل شيئا قد يكون قد على سبيل الاحتمال فقط والله أعلم قد يكون الشيطان وسوس له ما نقول إشجاع هو هم ولكن الشيطان وسوس له بأن يفعل لكنه ماذا فعل قطع الطريق على تلك الوسوس بالتجائه إلى الله تبارك وتعالى وقوله معاذ الله فهمنا فعندئذ انصرف عنه كيد الشيطان ولم يقع فيما وسوس له به ولا يتبادر إلى الذهن ما قد يتبادر من كلامه السابق هنا أي مال كل واحد منهما إلى الآخر مسطرا إلا أن أقصده هنا الميل القلب لكن بين الميلين وبين الهمين فرق واسع لأن الأولى مالت بقلبها وسعت في الطريق ما يقتضيه ذلك الميل وذلك الهم هو لا قد يكون مال بقلبه بمنطلق أن الأصل في رجل أنه يميل للمرأة يس خصوصا إذا جاءته عارضة نفسها متزينة وكانت ذات جمال فليش كأن القلب قد يتحرك وقد يرغب لكن عندما تذكر الله عز وجل ولجأ إلى الله تعالى ما وقع شيء مما يقتضي ذلك الهم ويقتضي ذلك الميل القلبي الفطري فهمنا فبين الأمرين فرق بعض الإسرائيليات أنه لما همت به هم بها بمعنى أنه أراد أن يباشر وأراد أن يقع بالفاحشة أو سعى في فعل أسبابها لولا أنه رأى صورة في الجدار بعض الإسرائيليات أنه كان هناك يعني غلام فنطق أو نحو ذلك فماذا؟ فأن هذه الأشياء هي التي ربته عن فعله الفاحشة وتذكر لا هذا غلط وإنما هو ابتداء هذا لولا أن رأى برهان ربه الرؤية هنا رؤية قلبية وهو تفسير لقوله تعالى معاذ الله يعني كما ذكرنا في الآية السابقة أنه تذكر عظمة الله عز وجل وتذكر عهد الله تعالى وميثاقه فامتنع لأن أنه تذكر بماذا بقلبه إذا فالرؤية هنا رؤية قلبية لولا أن رأى برهان ربه أي تذكر عهد ربه، تذكر ميثاق الله، تذكر عظمة ربه بقلبه فامتنع. وليست الرؤية بصري أنه رأى صورة في الجدار أو صورة أبيه أو نحو ذلك. هذه كل من الإسرائيليات التي لا يعول عليها في تفسير الآية. نعم تكلم خذ لمك شيخ جلس يا أدقر بأن لما تصل الآية إنما تجف على ورقة الهمات به وحدة ثم تصل الكلام الذي بعد بالآية أخرى فتصل الهمة بها لولا أرأى برهان ربي بهذا الكلام أنه لولا أرأى برهان ربي لهمت بها. نعم فيكون في ذلك في ذلك صرف لمعنى الهم أصلا. نعم حسنت وهذا معنى آخر ولقد همت به انتهى الكلام هنا هذا فعلها. طيب يوسف ما هو موقفه عليه السلام؟ وهم بها لولا أن رأى برهان ربي. كلمة لولا في اللغة العربية يقول أن لولا حرف امتناع لوجود، حرف امتناع لوجود، فهمنا؟ يعني يوسف عليه السلام بسبب أنه تذكر برهانه وتذكر عظمة الله عز وجل لم يقع الهم، لم يقع الهم أساسا ورأسا. يعني نحاول أن نأخر هذه الهمة إلى بعد لولا، شو كل الكلام مرتب، لولا أن رأى برهان ربه لهم بها. يعني لو لم يرى يوسف برهان ربه، لو لم يتذكر عظمة الله، لولا خشية الله في قلبه ومراقبته لربه أجل لهم بها. إذن فلولا في اللغة تقتضي ماذا؟ هي حرف واش امتناع لوجود، امتناع ماذا؟ امتناع الهم لوجود التذكر، فهمت؟ وبناء على هذا الترتيب هذا لم يقع الهم أساسا، لم يقع الهم أساسا ورأسا. نعم وهذا لعله هو الأليق بمقام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، على هذا القول هو الأليق بمقام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. جزاكم الله خير السيد أرتينا وصل. كذلك أي أراه الله برهانا منه يتذكر لنصرف عنه السوء الخيانة للعزيز في أهله والفحشاء الزنا إنه من عبادنا المخلصين ممن استخلصه الله للرسالة فأعصمه من الوقوع في المعصية. نعم هنا امتن الله عز وجل في هذه الآية على نبيه وبين أن هذا الصرف عن الفحشاء وأن هذا التثبيت إنما هو محض نعمة من الله، فإن الله عز وجل هو الذي يثبت وهو الذي يوفق وهو الذي يسدد وهو الذي يعين، وليس للعبد حول ولا قوة لولا توفيق الله. كذلك لنصرف، فالله عز وجل أضاف الصرف له، ما قال الله تبارك وتعالى كذلك انصرف عنه السوء أو صرف عن نفسه السوء، لا، الله تعالى بسبب أن هذا العبد وأن هذا النبي الكريم عليه السلام قال كان قلبه متعلقا بالله عز وجل، بسبب افتقاره إلى الله تعالى والتجائه إلى الله عز وجل جاءه الفتح من الله تعالى وجاءه التثبيت من الله عز وجل. كذلك لنصرف عنه السوء، أي كذلك وقع هذا، كذلك أريناه برهاننا وذكرناه بعظمتنا من أجل أن نصرف عنه السوء والفحشاء. والسوء كما بين هنا هو الخيانة، خيانة العزيز في أهله، والفحشاء الزنا. إنه من عبادنا المخلصين، المخلصين بفتح الله، قال ممن استخلصه الله للرسالة عصمه من الوقوع في المعصية. استخلصه الله أي اصطفاه الله عز وجل واختاره واجتباه وأدناه وقربه. والعلماء يقولون رحمهم الله أن العبد لا يصل إلى أن يكون مخلصا حتى يكون مخلصا، أنك تحقق لله الإخلاص بعد ذلك تصير مخلصا، فالله تعالى يخلصك لنفسه كما قال في هذه القصة أيضا على لسان الاسم على لسان ملك مصر، وقال الملك توني به أستخلصه لنفسي، يعني أجعله خالصا لي من ندمائه ومن أصفيائه وأقربائه الذين يصطفيهم يكون حاشية له نحو ذلك، نعم، لمن يكونون رفيعي المقام، فلا يكون العبد مخلصا حتى يحقق لله عز وجل معاني العبودية فيرقى لهذا المقام العظيم. نعم. واستبق الباب أي تسابق إليه يوسف يريد الفرار والخروج من الباب، ومرأة العزيز تريد أن تسبقه إليه لتمنعه، وقدت قميصه من دور انشق من جهة الخلف، وألف يا سيد هذا الباب، وجد العزيز هناك وعانى بالسيد الزوج، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، قالت هذه المقالة طلبا منه للحيلة والستر على نفسها، فنسبت ما كان منها إلى يوسف إلا أن يسجن، طلبت أن تسجنه أو تجلده انتقاما منه لأنه عصاها فيما أرادت، ولكن أظهرت أنه يستحق ذلك لأنه المعتدي. هذا الخطو الكرام أيضا واضح وبين، لكن الفائدة التي فيه هو أن العبد إذا ترك الشيء لله عز وجل أو أراد أن يستقيم في شيء من أوامر الله تعالى فإنه قد يزاد له في البلاء ليمحص وليظهر صدقه. فانظروا كيف أن يوسف عليه السلام بعدما ثبت في هذه المحنة ازداد له البلاء بأن عوقب بالسجن لكن هذا كما سيأتي سيكون أحب إليه وأهوان عليه من أن يعصي الله تبارك وتعالى. علاش؟ لأن مصيبة السجن أخف من مصيبة الزنا، لأن مصيبة الزنا أمر اختياري بمعنى أنك أنت بطواعيتك تقع في الزنا وتختارها، بخلاف السجن فإنه يقع عليك قهرا فيكون كالقضاء والقدر الذي تؤمن به، فهمنا؟ لذلك سيأتي معنى أنه قال رب السجن أحب إلي مما يدعون به، لأن هذا السجن قضاء وقدر يؤمن به ولا دخل له فيه، كالمصائب التي تقع عليك دون قصد ودون دخل ودون إرادة منك، هذه لا تملك إلا أن تسلم لها وتنقاد وترضى عن الله عز وجل، بخلاف المعصية التي أنت تختارها هذه خطيرة وشؤمها عظيم. انظروا بارك الله فيكم إلى يعني كيف النساء، ليس كل النساء ولكن غالبهن فيهم هذا المكر وفيهم هذه المساوئ عياذا بالله عز وجل، وفيهم هذا الاعوجاج إذا لم يسعين في تقويمه بالاستقامة فإن الأمر جلل. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار، وهذا وحي، هذا وحي. فالمرأة ما لم تصلح نفسها بالاستقامة فهي على خطر، على خطر عظيم، نسأل الله السلامة والعافية. الله أكبر الله أكبر. وزير السجن. قال هي راودتني عن نفسي، أي هي التي طلبت مني ذلك ولم أرد بها سوءا. وشهد شاهد من أهلها، قيل هو طفل في المهد تكلم، وهو الصحيح للحديث الوارد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر من تكلم في المهد، وذكر من جملتهم شاهد يوسف وشهادته أنه قال إن كان قميصه قد من قبل من أمامه فصدقت، أي فقد صدقت بأنه هو الذي أراد بها سوءا. وهو من الكاذبين في قوله إنها هي التي راودته عن نفسه. وإن كان قميصه قد من دمر، أي من ورائه، فكذبت في دعواها عليه، وهو من الصادقين في دعواه عليها. فلما رأى أي العزيز قميصه، أي قميص يوسف قد من دبر، قال إنه، أي هذا الأمر الذي وقع فيه الاختلاف بينكما من كيدكن يا معشر النساء، إن كيدكن عظيم، والكيد المكر والحيلة. الصدق من جات من أيها الإخوة الكرام، الصدق من جات. فلما صدق يوسف عليه السلام ولم يكذب وذكر الذي كان، فإن الله تبارك وتعالى يسر له من يشهد له ويظهر صدقه، وجعل الله تبارك وتعالى له أمارة بأن قد قميصه من دبر، في إشارة إلى أنه كان مجبرا عنها، فارا منها، وهي التي كانت تراوده، بخلاف لو قص قميصه من أمام ومن قدام ففي دلالة على أنها كانت تدفع عن نفسها، هو الذي يريدها فمزق قميصه من الأمام. وبالمناسبة القميص ما هو؟ نعم، ما هو القميص؟ القميص هو كل ثوب سابغ له جيب وكمان، الجيب وفتحة العنق الأصل، كل ثوب سابغ طويل له جيب وكمان فهو قميص. هذا اللي تلبس انت راه قميص، وهذا قميص، وتلغي الباب اللي هو الجلباب المغربي تا هو في اللغة يسمى قميص، لأن فيه جيب وكمان. إذن فالعبرة من هذا المقطع، من هذه الصورة، هو أن الصدق نجاة. إذا صدقت الله عز وجل خيبا لك لبيبا مسدودي، أنه رخصني كذب باش نفلت، إلى ما كذب باش غادي نحصل، لا، هذا من وسوسة الشيطان. أصدق الله يصدق، يقول الصدق والله عز وجل قد تبتلى لأنك تبقيت صدق. لماذا صدقت؟ لماذا لم تكن؟ لله، فعلت هذا لله، فهذا فعلت هذا لله، قد يزاد لك شيء من البلاء لتختمران فعلا وجبرتينك لله، ولا ير أو أنت شاك في الأمر، أنا لا جبرتين تا إلا صدقتي على سبيل التجربة، أرى أنت تدخل جبوني توسد غادي يحل لك كل ما أنت ما عندك ثقة. طب مجرد ما يزاد لك واحد جيت البلاء حيل عليها الصدق، ما تيخر وش احنا صدقنا شوف فين ولينا، هنا ما جبتيش، ما وفقت لي لتصديقي. لكن إن كان عندك اليقين أن الصدق من جاءت وقع لي وقع من بعد، ما عندك صدق. وهو صدق الله عز وجل وجاب لي الله تبارك وتعالى اللي يبره وجاب لي الشهداء، ومع ذلك ابتلي بعد ذلك بالسجن ليرى صدقه وثباته ويقينه بأن الصدق نجاة وأن الله تعالى يتولى الصالحين وينجيه. نعم زيد. يوسف أعرض عن هذا، أي عن هذا الأمر الذي جرى واكتمه ولا تتحدث به، واستغفري لذنبي الذي وقع منك، إنك كنت بسبب ذلك من الخاطئين المتأملين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها غلامها المملوك تدعوه إلى نفسها، أي إن ذلك الخبر انتشر في المدينة قد شغفها حبا، دخل حبه في شغافها فأمرضها، وشغاف القلب غلافه. هو في الحق النساء صعب جدا عندهم قسم الأسرار، هذه من الأمور اللي قليل من نادر، نادر أنك تلقى في مرأة تقسم الأسرار، يصعب جدا دغيا تتقيسها تخرج كل شيء لك شيء في تقرير ديال 40 عام تتحط في مجلس واحد، سبحان الله العظيم. ولذلك يعني كاينه في النساء، انا ديما راه الناس ديال هذا الزمان، لان الغرب يكيد لهم وغسل ازمغتهم، صاروا يطالبون المساواه تدخل في خويا زمان. والا راه المراه يستحيل تكون حامل الرجل، الرجل عنده شي صفات ما كاينش في المراه. هي المراه اللي غتقرا مزيان تكون طبيبه وتكون مهندسه وتكون تخدم في النازا وتخدم في فشما، ولكن هذه القامره، هذه القامره الشرع ملي عندما ازال لها العصمه وجعل العصمه في ما يتعلق بالزواج والطلاق للرجل والولايه للرجل، هذا لحكمه. والا لكان لما وجدت بيتا وأسرة مجتمعة كلشي مطلق دروك، كلشي من راس حتى لرجل لو كانت العصمة في يد النساء. لم يجعل الشرع لهن باب القضاء لأنه يتأثرن بسرعة، ما تلقى غير المظالم الإفساد، تلقى الحق ذاك اللي مظلوم تعطيه لذاك الظالم، علاش؟ لأن ذاك الظالم قاعد يبكي عليها تتأثر، فهمنا؟ علاش ديك القوة في هاد المواقف؟ حيث الله تبارك وتعالى القيادة، يعني لا تكون أميرة، لا تكون أش، لا تكون رئيسة، لا تكون ملكة، لا تصلح لهذه المناصب ولهذه الولايات العظيمة التي تحتاج إلى رباطة جأش وإلى حكمة بالغة وبصيرة نافذة. فالمهم أن الله تبارك وتعالى قال وليس الذكر كالأنثى، وحسم القضية، وقال وللرجال عليهن درجة، وحسم القضية. ما يمكنش، لأن الأمر ماشي يرجع لمسألة تعصب الجنس، تعصب الجنس الرجال على، لا، هي مسألة خلقية، هي مسألة خلقية. الله تعالى الذي خلق الرجل وخلق المرأة جعل بينهما فرقا في التركيبة وفي الخلقة وفي العقل وفي تلك الصفات، فيمكن تتجد بينهم، لأن الذي خلقهما ما سوى بينهم، واضح؟ فالقصد يوسف عليه السلام كتم السر، لكن وقال نسوة، الخبر شاعت بين النسوة على سبيل الخصوص، لأن النساء لا يكتمن الأسرار إلا النادر القليل. زين نعم. فلما سمعت امرأة الحديث بمكرهن، أي بغيبتهن، بغيبتهن إياها، وقيل إنهم غيبتهن إياها يعني تتكلموا فيها من وراها غيبة يعني، وقيل إنهن قلن ذلك أردنا أن يتوسلن بذلك إلى رؤية يوسف، فلهذا سمى قولهن مكرا. فوصلنا إليه لأنها أرسلت إليهن، أي تدعوهن إليها لينظرن إلى يوسف حتى يعذرنها فيما وقعت فيه، يعني يعذرنها حتى يعذرنها فيما وقعت فيه. وأعتدت لهن متكئا، أي هيأت لهن مجالس يتكئن عليها، وآتت كل واحدة منهن سكينا لشيء يأكلنه مما يحتاج إلى التقطيع من الأطعمة، كالفواكه لعله ونحو ذلك. نعم. وقالت ليوسف اخرج عليهن، وذلك من قصور ذلك الزوج، حيث أبقى المرأة ويوسف في البيت بعدما حصل منها ما حصل. فلما رأينه وأكبرنه، سمى هذا قصورا لأنه لعله كان متعلقا بها وشديد المحبة لها، مع أنها يعني خانته مع أو أوشكت أو أرادت خيانته، إن صح التعبير أصلا أرادت خيانته مع يوسف عليه السلام، وهو مع ذلك تركها، لأن بعض الرجال هكذا، ما عادش نقولوا بأنه فقط أحسن إليها، لأنه في واحد المقام اللي حيد وحدة جيب 100، لعله تحديد العدد بأربعة نسوة ما كان قاعد زمانهم، هما قاعدوا 100 مرة ماشي أربعة، والمنصب ديالو تيخول لأنه يجيب نساء ويحيد نساء، خصوصا احدى اللبس التي تريد ان تسقط من هيبته وتجلب له العار وتفسد سمعته وهو من هو، لكن لكونه هو مشغوف بحبها ما يستطيع. ولذلك الشيخ ابو اسحاق الحويني حفظه الله كان شي مره قال انا ساله رجل قال وهي شيخنا زوجتي تضربني وتسبني وتشتمني وكذا افاطلقها؟ فقال الشيخ للطلاب قال ما رايكم طلقها ام لا؟ ما كان هي تطلقها وهي تسبه وكذا ينبغي ان يطلقها. نعم ما في نقاش. فقال الشيخ لا، هذا اذا قلت له طلقها فقد جنيت عليه وقد ظلمته. لا هذا خليه، هو متحمل هذه الحال وراضي به، دعه قل له اصبر يا اخي وكذا وكذا، لانه هذا اصلا لو كانت عنده نخوه ولو كانت عنده رجوله لما جاء اصلا اليك ويسالك مثل هذا السؤال ويضربك وتسبك وتشتمك وقد تشاور. هذا ما بقى كلام فاسد، لكن ما دام انه صبر على هذا كله وجاء يسال فهو مشغوف بحبها، وهذا لا يقدر يطلقها يقدر يطلقها ويمشي ينتحر او الاحماق او لا توقع لي شيء حاجه. اللهم قول لي سير اخويا ارضى بهذاك هذاك الحل اللي عندك واصبر عليه الى ان يفرج الله عنك. فهمنا الامور تحتاج الى رويه وتحتاج الى فهم والى بصيره. نعم. فلما رايناه اكبرنه اعظمنه ودهشنا وراعاهن حسنه حتى اضطربت ايديهن أو أيديهن فوقع القطع عليها وهن في شغل عن ذلك بما ذهبهن مما تطيش عنده الأحبال. وقلنا حاشا لله، براءة لله وتنزيها له، ما هذا بشرا، أي لأن له من الزمان البديع ما لم يعهد على أحد من البشر إن هذا إلا ملك كريم قد تقرر في الطباع أنهم فائقون في الحزن أهل الملائكة. قد تقرر في الطباع، لأن هذا مما هو تقرر في الطباع بسبب سموهن بسبب سموهم ورفعتهم، وأن الله تبارك وتعالى اصطفاهم له وهم يعني القريبون من الله عز وجل إلى غير ذلك من المعاني. فتقرر في الطباع أنهم لا يكونون إلا خارقي الجمال، ولا يكونون إلا حسن يعني في أحسن وأبهى حلة، لأن الله تعالى جميل يحب الجمال سبحانه وتعالى. وقد تقرر في الطباع هذا، ليس هو قال المسلم تقرر في الطباع، لأن النسوة ما رأوا الملائكة فكيف يحكمون أن هذا ملك كريم؟ ها؟ لأنه متقرر في الطباع ومركوز في النفوس ومتوارث حتى في الأفكار، أن الملائكة قوم جميلون لهم من الحسن والباء ما لهم. فهمنا؟ لذلك قالوا هذا إن هذا إلا ملك كريم. نعم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، أي فهذا هو الفتى الذي حيرتنني في حبي له. قالت لهن هذا لما رأت افتتانهن بيوسف إظهارا لعذر نفسها، فاستعصم أي استعصى عليها واستعفس وامتنع مما أريده طالبا العصمة لنفسه عن ذلك. صرحت بما وقع منها من المراودة له، ليسجنن أي لأدبرن له تدبيرا يؤدي به إلى السجن، ولا يكون من الصابرين. فأذنا بما يناله من الإهانة ويسلو عنه من النعمة. قال مناجيا لربه سبحانه وملتجئا إليه، رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه من مؤاتاتهن والوقوع في المعصية العظيمة التي تذهب بخير الدنيا والآخرة، لأن الإخوة دعونه إلى أنفسهن أيضا بدليل قول الملك فيما بعد قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه وإلا تصرف عني كينهن احتيالهن علي من الترغيب له في المطاوعات والتخويف من المخالفة أطفو إليهن أي أميل إليهن وأشتاق وأكون من الجاهلين من يعمل عمل الجهال فاستجاب له ربه لطف به وعصمه من الوقوع في المعصية لأنه إذا صرف عنه كيدهن لم يقع شيء مما رمنه منه إنه هو السميع لدعوات الداعي العليم بأحوال الملتجئين إليه. نعم، إذا قلت كما ذكرت سابقا أن الله تبارك وتعالى عندما يبتلي أصفياءه من خلقه وهم الأنبياء يزيد الله عز وجل لهم في البلاء ليخرج ما عندهم من معاني الالتجاء إليه والصدق في معاملته سبحانه وتعالى والانفراح بين يديه، لكنه في النهاية سبحانه عز وجل ينصرهم ويزيل ما بهم من بأس وما وقع عليهم من بلاء، كما في الآيات هنا قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وهنا زيد البلاء لما كلما وقع له بلاء تضرع إلى الله تعالى، كان في وحدة فصار الآن مع مجموعة من النسوة كلهن أحببنه وأردنا عياذا بالله عز وجل إيقاعه في الفاحشة، لكنه صبر واحتسب والتجأ إلى الله تبارك وتعالى ليعصمه من شر هذه الفتنة، فالله عز وجل استجاب له وصرف عنه هذا الكيد، صرف عنه مكرهن فلم يظفر منه بشيء. وفتنة النساء يا أخوة الكرام فتنة عظيمة، إن كان يوسف عليه السلام لم يأمنها على نفسه وجعل يدعو الله تبارك وتعالى أن ينجيه منها وقال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليه، يعني إذا لم تعصمني من ذلك فإني سأقع، لأن الإنسان يبقى بشرا والفتنة عظيمة، فتنة النساء أمرها عظيم لأن قلب الرجل مما كان حازما مما كان حكيما تذهبه المرأة، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت أذهب للب الرجل الحازم. شو الرجل الحازم؟ هذاك لما قدك شديد لجام على راسه زعما ورد البال، ما رأيت أذهب للبي اللب هو القلب للب الرجل الحازم من إحداكن، بمعنى أن فتنة النساء فتنة عظيمة. قال عليه الصلاة والسلام ما تركت فتنة أضر على أمتي من النساء، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. لذلك إخواني الكرام أي باب قد يؤدي إلى الفتنة بالنساء فينبغي على المسلم أن يسده على نفسه امتثالا لأمر الله عز وجل وأمر رسوله. ولذلك إذا تتبعتم التشريعات الربانية والنبوية التي جاءت في شرعنا تجدون أن الشرع دائما ما يسد هذه الأبواب، فحرم الله تبارك وتعالى ابتداء الخلوة وحرم الاختلاط وحرم اتباع النظر وأمر بغض البصر وحرم على النساء الخضوع بالقول والتغنج فيه وحرم عليهن لبس الخلاخل والتبرج ولا يضربن بأرجلهن، هي لبس الخمار كل شيء كحل تشتي حاجة ما كتبه، ولكن دير أخو الخال أنا ولا دير أخو الخال فلن تعرفوا أخو الخال شنو واحد الأساوير كتكون فيه شي لعبة مع المقين وتي مع الحركة ولي تسمع تتقرقل. كان النساء يلبسنه قديما ولا يضربن بأرجلهن أثناء المشي ليعلم ما يخفين من زينتهن. ترى هي كتسمع ماشي فوالو، ولكن اللي كتسمع كتقول كاين شي خوخان في المتحف ذاك الخمار. هذا باب فتنة منعه الشرع، والشرع حتى الإخوان بمعنى ذاك الشيء اليسير اللي يقدر يحركك خصو ما يكونش، لأن هذه الأمور هذه تتطور بسرعة، تتطور بسرعة. كلمة فنظرة فأمسى فأش فغمزة فموعد فالفاحشة في شيء تتطور. أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، والفحشاء الزنا، يوصل إلى هذه المصائب عياذا بالله. نسوش كل هذا لأن الله تبارك وتعالى يعلم أن فتنة النساء عظيمة، فلذلك أمرهن بالقرار في البيوت. المرأة لا يصلح لها أن تخرج إلا إذا اضطرت، وإذا خرجت جعل لها ضوابط وشروطا وأمورا وأوصافا حتى لا تهلك نفسها وحتى لا تسيء إلى غيرها إلى غير ذلك مما هو معلوم ولا نريد الإطالة به. وخذنا نعمس هذه الآية. ثم بدا لهم أي بها لهم رأي وتدبير في شأن يوسف من بعد ما رأوا الآيات، أي العلامات الدالة على براءة يوسف ونزاهته، والآيات قيل هي الخمير وشهادة الشاهد وقطع الأيدي، ولم يجد ذلك فيهم، بل كانت امرأة العزيز هي الغالبة على رأيه الفاعلة لما يطالق هواها في يوسف، وإن فاد ما تقدم منها من الوعيد له، ولعل هذا الرأي لهم في سجن يوسف في سجن ولعل هذا الرأي لهم في سجن يوسف لأنهم أرادوا ستر القالة وكتم ما شاء وكتم ما شاء في الناس ليسجننه حتى حين إلى مدة غير معلومة، يعني أنهم ما أرادوا بهذا إلا ستر فاحشتهم وستر معايبهم، ولكون يوسف مجرد عبد مملوك فكما يقال هو الحفق سر، فجعلوا اللائمة عليه وأدخلوا السجن حتى يتبادر إلى الأذهان أنه هو الذي كان يراود هؤلاء النسوة والذي كان يريد الفاحشة. لكن الله تبارك وتعالى بعد ذلك بيّن الحقيقة ونصف سيدنا يوسف عليه السلام كما هو عادته مع الصالحين وعادته مع الصادقين. إذا نكتفي إخواني الفضلاء بهذا القدر، ونسأل الله التوفيق والسداد إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.